يصلي ويسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك حول مائدة القرآن الكريم. نتدبر آياته ونتدارسه فيما بيننا، عسى الله أن يعمنا برحمته ومغفرته، فتغشانا السكينة وتحفونا الملائكة، ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده، كما ثبت ذلك عن أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في اللقاء السابق تحدثت معكم السيدات والسادة عن مدلول التفسير لغة واصطلاح، وطبعا هذه أصول ومقدمات لا بد منها قبل أن نقرأ أي تفسير من التفاسير. تحدثنا عن مدلول التفسير لغة واصطلاحا، وذكرنا كلام الأئمة في هذا الشأن، وتوقفنا عند ذلك. أما اليوم فنتناول بحول الله وقوته القواعد والقوانين والشروط العاصمة لطالب التفسير، حتى إذا ما قرر كلاما حول جملة أو كلمة أو آية من كتاب الله عز وجل يكون على بصيرة من أمره، يملك الأدوات، وإلا فشأنه كالساعي إلى الهيجة بغير سلاح، فيهلك ويهلك، لأنه ليس لديه من القوانين والأدوات التي تعصمه في تقرير ما يفتح الله به عليه بقدر طاقته البشرية من تأويل وبيان لكلام الله عز وجل. ولذلك اشترط علماؤنا رحمهم الله شروطا لا بد من توافرها والاطلاع بها والتضلع في معرفة أركانها وأسسها وإتقانها وتجويدها، حتى يستطيع الواحد منا أن يقول في درسه أو محاضرته أو خطبته أو لإنسان يسأله عن معنى كلمة من كلام الله يقول مراد الله كذا، مراد الله كذا. نعم. أول شرط صحة الاعتقاد ولزوم سنة الدين. أول شرط يجب أن يتوفر في من يفسر كتاب الله عز وجل أن يكون صحيح الاعتقاد ملازما لسنة الدين، وإلا كيف نأخذ تفسيرنا من ملحد؟ هل يعقل؟ هذا محال. وذر الذين يلحدون في آياتنا، محال أن تأخذ تفسيرك لكتاب ربك ممن لم تصح عقيدته. فاسد الاعتقاد في الإلهيات أو النبوات أو السمعيات. ولذلك أول جملة تعلمناها في أصول الدين عند دخولنا لهذه الكلية العريقة، قال علماؤنا رحمهم الله: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. دي قاعدة لابد أن تضعها في ذهنك. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، لأنه لو لم تكن حقائق الأشياء ثابتة فلا توجد حقيقة. إن أصحاب المذاهب المادية عندهم في أصول مذاهبهم حقائق ثابتة وهم على يقين بها، فكيف بأهل الحق؟ ألا تكون لهم حقائق ثابتة؟ الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالبعث، حقائق ثابتة العلم بها متحقق، علم قائم على الاعتقاد الجازم المطابق لليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه حقيقة مطلقة. ولذلك أنت حينما تدخل في حوارا مع المخالف لك، إن لم تنطلق من هذه الأشياء فأنت قد هدمت كل شيء وانتهى عندك كل شيء، فلا فائدة ولا جدوى من دخولك معه في محاورة أو مناظرة، لأنك عند التنزل تكون قد فرطت في كل شيء. إنما تدخل معه في حوار أن الحقائق ثابتة وعلمك بها متحقق اعتقاد جازم مطابق للواقع، يقين ثابت راسخ، وهو له ما له حتى ولو كان باطله أيضا عنده حقيقة. لا شأن لي، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قال النبي لأهل الباطل: إني على حق، مع إيمانه بأنه يملك زمام الحقيقة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا. وكأن القرآن الكريم يعلمنا أن الحق عندنا قد يكون بمثابة الجرم عند المخالف. قل لا تسألون عما أجرمنا، وبعدين قل ولا نسأل عما تعملون. سمى باطلهم عملا وسمى الحق عندنا إجراما، لأنه ده في نظر المخالف، في نظر إيه؟ المخالف. يبقى أنت حينما تدخل حوارا مع الغيب يجب أن تدخل من منطلق أن الحقائق اليقينية ثابتة وأن العلم بها عندك متحقق، ده ما فيهوش مجاملة ولا مساومة. لكم دينكم ولي دين، هكذا علمنا الإسلام. ومن هنا اشترط العلماء أول شرط في من يقول قال الله ومراد الله كذا أن يكون صحيح الاعتقاد، لا ملحدا في معتقده، لا منحرفا في عقيدته، صحيح الاعتقاد ملازما لسنة الدين، ليس صاحب بدعة ولا هوى، لا يتعصب لمذهب، إنما هو متجرد للحق، متجرد للحق. الشرط الثاني ألا تحمله العصبية والهوى على التمحل والتكلف في حمل كلمات القرآن الكريم على ما لا تحتمله من معان إرادة أن ينصر مذهبه. ألا تحمله العصبية والهوى على التمحل والتكلف وأن يحمل القرآن ما لا يحتمل من أجل نصرة مذهبه، من أجل نصرة إيه؟ مذهبه. لو فعل ذلك ما ينفعش يؤخذ منه التفسير، ما ينفعش، لا يصلح. ليه؟ لأنه حينما انطلق إنما انطلق من منطلق العصبية والهوى وليس من منطلق الحق المجرد، وده مبدأ معروف عند الأئمة العظام كالشافعي وغيره رضي الله عنهم أجمعين. كان الواحد منهم يتمنى أن يجري الحق ولو على لسان غيره، لا يعنيه نصرة المذهب، لا يعنيه أن يقول ها أنا ذا، إنما يعنيه الحق الأبلج الواضح كالصبح الذي يسفر لكل ذي عينين. الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب التفسير أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، تفسير قرآن بقرآن. لأن المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل أدرى بمراده من كلامه، فإذا ورد التفسير عن الله فلا بيان بعد بيان الله لنا. اوعى تبحث عن حاجة. قال الله في موطن وأتى البيان في موطن آخر، بيان الله لا بيان بعده، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. نعم، فرب البيت أدرى بما فيه وصاحب الكلام أدرى بكلامه. لله المثل الأعلى، الواحد منا حينما يكتب كتابا هو أدرى بكل كلمة كتبت فيه عن غيره من القارئين له ممن لا ينظمون كلماته ولا يسطرون حروفه وجمله. ولذلك حينما أقرأ كتابا ولا أفهم شيئا من عباراته مثلا أبحث وأعود إلى من سطر الكتاب أو من قرئ عليه الكتاب ممن كتب الكتاب، أو أتعلم ممن أجيز في تدريس هذا الكتاب. لأنه عنده البيان. فالله رب العالمين إذا بيّن لنا كلمة من كلماته خلاص لا بيان بعد بيان الله. فما كان مجملا في موطن أتى مبينا في موطن آخر، وما كان عاما في موطن أتى مخصصا في موطن آخر، وما كان مطلقا في موطن أتى مقيدا في موطن آخر، وما كان مبهما في موطن أتى مفسرا في، وهكذا. ده تفسير القرآن بالقرآن. يعني أضرب لك مثلا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة المطلقات جمع محلى بأل، جمع مطلقة، جمع مطلقة. وأسماء الجموع كما هو مقرر في علم اللغة والأصول، أسماء الجموع من صيغ العموم، والدليل على أنها من صيغ العموم صلوح دخول كل بدلها. يعني أن تصلح كلمة كل الموضوعة عند المناطق للسور الكلي، للسور الكلي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهكذا. كلمة كل اللي هي الصور الكلي التي تجعل القضية كلية شاملة تندرج تحتها الأفراد التي لا حصر لها. لو شلنا ال من الكلمة الجمع وأتينا بكل بدلها، حينما تصلح، حين صلاحيتها، نعرف أن الصيغة للعموم. فالمطلقات شيل كده كلمة ال تصبح مطلقات. طب هات كل، كل مطلقة، كل مطلقة. فالعلماء يقولون أسماء الجموع للعموم: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكل مطلقة تتربص بنفسها أي في عدتها ثلاثة قروء، سواء أقلنا القرء هو الطهر أو الحيض، لأن كلمة قرء من قبيل المشترك اللفظي، تطلق على الحيض كما تطلق على الطهر. هنا السؤال: هل هذا العموم مراد؟ هل هذا العموم مراد؟ لا، مش مراد. العموم هنا ليس مرادا، وإنما دخله التخصيص، دخله بمعنى أتى الدليل المخصص، سواء أكان الدليل المخصص من القرآن أو من السنة أو من القياس أو من الإجماع أو من الاستصحاب عند من يقول به أو من الاستحسان عند من يقول به أو من عمل أهل المدينة كما هو عند المالكية إلى غير ذلك، أو بالعقل أو بالحس، كل دي مخصصات. أتى الدليل المخصص فدخل على العموم فأخذ بعض أفراده وترك للحكم العام بقية الأفراد، بقية الأفراد. يبقى ليس كل مطلقة تعتد بالإقراء، ليس كل مطلقة تعتد بالإقراء. فهناك مطلقات لا عدة عليهن، هناك من المطلقات لا عدة عليهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي عقدتم، النكاح هنا العقد وليس الدخول، وفرق بين العقد والدخول، فرق بين العقد والدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. في مجلس الطلاق يصح أن يعقد عليها آخر ولا تعتد، لأنها مطلقة قبل الدخول. ده تفسير قرآن بقرآن، تفسير إيه؟ قرآن بقرآن. فلو خفي مثل هذا النوع من التفسير لوقع الناس في خلط، بل أقول لوقع المتكلم في القرآن في جاهلية عمياء، فيتقول على الله ما لم يرد بغير علم. تاني من التخصيص لهذا العموم، الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، واليائسة الكبيرة الطاعنة، هل تعتد بالإقراء؟ لا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك. فالصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي طعنت في السن ممن لا يحض عدتهن بالشهور لا بالإقراء. عدتهن بإيه؟ بالشهور لا بالإقراء. ده أيضا تفسير قرآن بإيه؟ بقرآن. تفسير قرآن بقرآن. أيضا فرق بين المطلقة الحامل والمطلقة الحائل، يعني التي لا حمل فيها. الحامل تعتد بإيه؟ تمام. وغير الحامل بالقرب. إذن قصرت الآية الكريمة على المطلقة الرجعية فقط، وما عدا المطلقة الرجعية لكل مطلقة حسب نوعها حكم مغاير لهذا الحكم. فأصبحت الآية من قبيل العام المخصوص، من قبيل إيه؟ العام المخصوص. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى على لسان الهدهد حينما أخبر سليمان عليه السلام عن ملكة سبأ، تلك المرأة التي ملكت مدينتها ودولتها، حينما يصفها الهدهد لسيدنا سليمان يقول وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. خلوا بالكم من كل شيء، وقعت النكرة شيء في سياق كل، وكل قلنا صوب كلي، كلية، قضية كلية. الله يقول لك ازاي اوتيت من كل شيء؟ ها اوتيت من كل شيء. قال العلماء هذا من قبيل العام المخصوص بالحس والمشاهدة، أي أوتيت من كل شيء مما في مملكتها، وإلا في ممالك غيرها. هل هي ملكة الصين؟ هل ملكة اليونان؟ هل ملكة أثينا؟ هل ملكة بلاد الشام؟ هل ملكة مصر؟ لا. يبقى أوتيت من كل شيء مما في مملكتها، فده اسمه تخصيص بالحس. تخصص بإيه؟ بالحس. بالضبط زي قوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي تدمر كل شيء بأمر ربها مما وقعت عليه. مما إيه؟ وقعت عليه. هناك أشياء لم تقع عليها، دمرتها ولا باقية؟ لا باقية. لم تدمر، يبقى التدمير وقع على ما أتت عليه الريح دون غيره. ولو قلنا بأنها دمرت كل شيء في العالم أو في الكرة الأرضية لكذبنا الحس والمشاهدة، لكذبنا الحس والمشاهدة. لازم تخصيص عام بالحس والمشاهدة. مثال تاني، الحق تبارك وتعالى حينما يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني كلمتان مفردتان كل كلمة محلى بأل، والمفرد المحلى بأل يفيد العموم زي شأن الجموع المحلى بأل، كل من زنت وكل من زنى. هل هذا العموم أيها السادة والسيدات باق على عمومه؟ هل العموم باق على عمومه أم دخله التخصيص؟ دخل التخصيص، دخله التخصيص. المخصصات كثيرة جدا للآية دي، منها أن الأمة اللي ضد الحرة، الأمة لو وقعت لا قدر الله في الزنا بالك حدها وعقوبتها على النصف من حد الحرة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، من العذاب، من إيه؟ من العذاب. هذا تخصيص القرآن بقرآن. أيضا في الآية تخصيص آخر، تخصيص بالقياس الجلي، وهو أن العبد عليه نصف ما على الحر قياسا على الأمة المنصوص على عقوبتها. العبد إن وقع في جريمة الزنا عليه نصف العقوبة التي على الحر، التي عليه الحر قياسا على الأمة المنصوص على عقوبتها في القرآن الكريم، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واضح؟ لا. في تخصيص ثالث، تخصيص بالسنة، وهو المحصن أي المتزوج أو المتزوجة. كل من زنى وهو محصن وكل من زنت وهي محصنة فحدها الرجم حتى الموت، حدها الرجم حتى الموت، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية وأمره لأصحابه وتطبيق الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا تخصيص قرآن بإيه؟ بسنة. لا، ده في تخصيص رابع. أما ليه؟ ما احنا الفوضى الفكريه اللي عايشينها منين؟ ما هو سببها عدم الانضباط. فرصه، كل من حمل شهاده في اي شيء ليس هناك كلام مباح الا الدين، ويسموه المفكر ويسموه العالم والعلامه والمفكره والعالمه والفقيهه وربنا يبارك في القنوات التجارية التي يبوء باسمها إن شاء الله كل من سخرها ضد الدين. نعم. في تخصيص آخر رابع، التخصيص بالإجماع. التخصيص بإيه؟ بالإجماع. ما الإجماع يا مولانا؟ الإجماع قال لك هب أن عبدا أو أمة، عبد أو أمة، محصنة أو محصن يعني متزوجة أو متزوج، قلتم إن حد الحر المتزوج أو الحرة المتزوجة الرجم حتى الموت، أو حد الأمة والعبد المحصنين يعني المتزوجين حدهم إيه؟ لا يوجد قرآن ولا سنة. ها؟ نرجمه نصف رجم. طب ما ممكن يموت من أول حجر. إيش كده ولا؟ قال لك لا. هي عين العقوبة. النصف هي الخمسين عين العقوبة، لأن الرجم لا ينصف. هل الرجم يقبل التنصيف؟ لا. طب هنصفه ازاي؟ أقول ارجموا نصف رجم، ما ينفعش، ما قد يموت من أول حجر، قد يموت من الرهبة والخوف، مش كده ولا؟ أرأيتم معي السيدات والسادة كيف دخل على آية واحدة أكثر من مخصص؟ هذه المخصصات تمثل لنا بيانا وتفسيرا لكلمات القرآن الكريم. تفضل يا أخي. نعم، ربنا يفتح عليهم. هذا أمر خاضع للترتيبات الإدارية، ليس لنا كعلم أهل علم ده، تسأل عنه الجماعة اللي يرتبوا إداريا يعني. نعم يا سيدة. أعيد تحت أمرك يا بنتي، تحت أمرك. نقول إن الإجماع يعد مخصصا للعموم، فعموم الآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا العموم لا يتأتى في جانب الرجم بالذات، حينما قلنا الرجم أتى بالسنة فخصص العموم، أو أتى بالقرآن المنسوخ التلاوة الباقي الحب، كما جاء في البخاري الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال العلماء ما موقف هذا الحكم من الأمى والعبد اللذين قرر الشرع عقوبتهما على النصف من الحر والحرة، سواء كان بالنص أو بالقياس؟ قال العلماء الإجماع يمنع أن ينصف الرجل، ما ينفعش. ومن هنا انعقد الإجماع على أن حد الأمة والعبد هو عين حدهما قبل زواجهما، وهو النصف، وهو النصف. إذن العبد والأمة لا فرق بين أن يكونا متزوجين أو غير متزوجين. تفضل. ليه ربنا فرق بين عقوبة الحر والعبد؟ يعني يا أخي الكريم، يعني إذا كان هذا العبد أو الأمة قد ابتلي، خلي بالك، قد ابتلي بهذا الشذوذ الآدمي البغيض المقيت وهو الرق، لأن الأصل في الإنسانية إيه؟ الحرية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم، إنما الرق أمر طارئ، حتى ولو بعد كده توارثته الناس، ده أمر طارئ، أمر طارئ على الإنسانية بسبب الغارات، بسبب الحروب، بسبب سرقة الأطفال، بسبب بيع الأطفال، بسبب الجوع وغير ذلك. إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بيع بثمن بخس دراهم معدودة وكان البائعون له فيه من الزاهدين، فاستقر عبدا قنا في بيت عزيز مصر يلبي خدمات سيدته حتى بلغ أشده، وكان ما كان من الابتلاء. هل هذا الرق الذي طرأ عليه أصل ولا أمر طارئ؟ أمر طارئ. فهل والله هو الرؤوف بعباده الرحيم بهم يجمع الله على عبد عقوبتين، الرق والعقوبة الأخرى؟ دي رحمة ربنا في التشريع، كفاه ما فيه من ألم الذل والاستعباد. ولذلك شوف خطة القرآن في معالجة هذه القضية، خطة محكمة لا مثيل لها. أمر بالإحسان إليهم، حسن التعامل. شوف إخوانكم خولوا، إخوانه هو أخوك في الإنسانية، إلا أنه صار خولا لك، يعني خدما لك، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا، فإن كلفتموهم فأعينوهم علي. وبعد هذا فتحت الشريعة نوافذ العتق، فجعلت في كل كفارة لأي ذنب عتق رقبة، وحست السادة من المالكين للرقاب على المكاتبة لهؤلاء، فكاتبوهم إن علمتم فيهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اجعلوا لهم في أموالكم نجما يستعينون به على تحرير رقابهم، يسروا لهم أمر التحرير. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في تحرير الرقاب، كانوا يتنافسون، فمنهم من حرر 70، ومنهم من حرر 20، ومنهم من حرر 100 في ليلة، إلى غير ذلك مما هو معروف. جاء الإسلام فوجد الرقة تقره سائر الشرائع الإلهية، يعني السماوية عند أصحابها، والوضعية، فكان موقفه موقف الحكيم، حيث سلك في علاجه مسلك التدرج، شأنه في شأن سائر التشريعات. وإلا لو كان من أول الأمر قال ما فيش عبيد، كان يحدث طفرة في المجتمع، أين يذهب هؤلاء؟ أكلهم وشرابهم، مسكنهم، قيامهم بأمورهم عند أسيادهم، أين يذهبون؟ إنما جعل العتق له خطة محكمة حتى انقضت وانقرضت هذه القضية الشاذة الطارئة على بني آدم. نعم. وإليكم يا أخوي. وقع في الذنب حال كونه عبدا رفيقا، وعند إقامة الحد عليه كان قد أكرمه الله وتحرر، هل يقام عليه نصف العقوبة أيضا؟ قول تاني. وقع في الذنب هو رفيق، وعندما جاء أن يقام عليه الحد كان قد أكرمه الله وتحرر، يقام عليه نصف العقوبة؟ يقام عليه، ياخد بالك، تقام عليه العقوبة في الزمن الذي ارتكب فيه الجرم، لأنه حينما ارتكب الجرم كان عبدا قنا رقيقا، فيعاقب على جريمته حسب أصله الذي كان عليه. نعم. تفسير القرآن بالقرآن، يعني ربنا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تفسيرها في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو كلمة من الفجر بيان للجملة قبلها، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، بيانها النجم الثاقب، وهكذا تفسير القرآن بالقرآن. إن أعياك ذلك وبعد الاستقراء التام، وطبعا ده لا يتأتى إلا بالاستقراء التام لآيات القرآن الكريم وجمع النظائر والأمثال والأشباه للآية الكريمة التي تريد أن تعرض لها. وهذا أمر يعتمد على الحفظ لآيات القرآن، فإن لم يكن المرء منا حافظا عليه أن يستعين في ذلك بمثلا المفردات للراغب الأصفهاني، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، القاموس القويم لمجمع البحوث الإسلامية، وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بجمع النظائر والأشباه والأمثال، تجمع المصطلحات كلها التي فيها كلمات مماثلة مناظرة. ده معناه الاستقراء التام لآيات القرآن الكريم. أعياك ولم تجد طلبتك لتفسير الآية التي تريد أن تفسرها في قرآن مماثل، ماذا تصنع؟ أيمم وجهتي شطر سنة النبي، على طول أروح إلى سنة من وظيفته البيان صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن قلت لكم في اللقاء الماضي، المقصود هنا بالبيان في السنة، السنة الصحيحة ثابتة النسبة إلى رسول الله، ها؟ السنة الصحيحة ثابتة النسبة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اللي نفسر بها القرآن، نفسر بها القرآن الكريم. والحمد لله السنة الصحيحة فيها الغناء، أتم الغناء عن تفسيرنا لكلام ربنا بالخرافات والإسرائيليات والقصص الباطل الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وقلت لكم إن كثيرا من كتب التفسير بالمأثور اشتملت على الغث والسمين والصحيح والسقيم، مش كده ولا؟ لكن علماءنا قدست أسرارهم اعتنوا عناية فائقة فحصروا لنا الأباطيل وبيّنوا لنا الطراهات وعزلوا لنا السقيم ووضحوا لنا الموضوع المختلق المكذوب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس احنا عايزين نوع من التعب كده، نتعب أنفسنا شوية. انتوا تعرفوا مثلا بعض الوعاظ أو الأئمة يتساهل فيقرأ قصة العقل مش جابلها عند تفسيره لآية، يجي واحد من الناس أصحاب الروية والعقل يقول له يا مولانا القصة دي مش دخلت مالي، هو معقول ربنا يكون رايد بالآية دي كذا؟ يقول له أيوة قرأتها في تفسير ابن كثير، أيوة قرأتها في تفسير ابن جرير الطبري، وهي فعلا موجودة في التفسيرين، موجودة في التفسيرين. إلا أن القارئ لما كان لا يعنيه التمحيص والتدقيق والتحقيق والصبر والغربلة، بمجرد ما وقعت عينه على القصة اللي هي هتجذب إليه العوام احفظها وكرها، علما بأنه لو صبر إلى نهايتها لوجد الحافظ ابن كثير قد نبه عليها. الحافظ كذا يقول ايه؟ وفيه نكارة فاحذر، وفيه غرابة، وهو من الإسرائيليات التي تضر بعقائد المسلمين، وهكذا. طب ليه يا أخي لما أنت قرأت العبارة دي لماذا لم تضرب صفحا عن القصة بالكلية؟ ما الحافظ أوردها لك إلا أنه نبهك على ما فيها من خطورة، فكان يجب عليك تكمل القصة إلى الآخر وتقرأ الحكم الأخير الذي أورده الحافظ ابن كثير على هذه القصة، عندها كنت نجوت ولم تكن سببا في تعكير الصفو على عقول المستمعين. واضح؟ هذا مهم جدا. نعم. وغيرها. نعم، وغيرها كثير من القصص الباطل الذي لا يصح ولم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. الرز الخطيب او الواعظ الوضع يعني يخص هذه القصص وفي نهايه القصه يوضع؟ لا لا يجوز. لا، ياتي بالصحيح السليم ثم بعد ذلك يقول: احذركم ايها المسلمون مما يخالفه من باطل قد تقرؤونه في بعض بطون الكتب. هكذا، انما ممكن تتوردها حتى عشان ترد عليها. الخطبه مش وقت رد ومناقشه، ده الخطبه جرد ما تقول عباره بتلسك في الدماغ، يخرج من عندك المستمع ده الشيخ قال كذا. بالضبط، مسكنات، فما ينفعش. نعم، هذا موطنه التحقيق، موطنه الدراسة، التمحيص، البحث العلمي، هو اللي أنا يجعلني أورد هذه الرواية مع إيماني بأنها باطلة ثم أكر عليها بما يبين ما فيها من ضعف ودخل وباطل فيحفرها القارئ بعد ذلك. عفوا. وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باب لا حصر له، والذي يقرأ الكتب الستة، السيدات والسادة، المطالع للكتب الستة، والآن شكرا سيد، الآن أمر الاطلاع على الكتب الستة وغيرها من الكتب ميسور، تكتب الكلمة كده على الحاسب يأتيك جميع الروايات. الذي يطالع الكتب الستة يرى أنه ما من إمام من الأئمة إلا وجعل للتفسير كتابا، كتاب التفسير، كتاب التفسير، وأورد كل ما صح عن رسول الله وكل ما صح عن الصحابة وكل ما صح عن التابعين تحت هذا الباب، تحت هذا الباب. طب ليه؟ لأنكم تعلمون أنه في أوائل مرحلة التدوين في بداية القرن الثالث كان التفسير أصلاً باباً من أبواب الحديث، لم يستقل بعد، كان التفسير أصلاً باباً من أبواب الحديث، فلما استقل التفسير في المرحلة التالية وأصبح علما مستقلا قائما برأسه، إلا أن وجوده في كتب التفسير، كتب الحديث المعتمدة المعتبرة لا ظل باقيا، لا ظل باقيا، ولم تجرد تلك الكتب من الآراء والأقوال والتفاسير التي وردت عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن التابعين رضي الله عنهم أجمعين. طيب، أعياك وجود التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسكت ولا في حاجة تاني؟ لا، لسه الصحابة، لأن الصحابة هم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا تنزلات الوحي وعاشوا الوقائع والقضايا، كانت الواقعة أو القضية أو الحادثة تقع، الصحابة موجودين، يتنزل الوحي فيها بالبيان والحكم، فكل قول ورد عن الصحابة، كل قول ورد عن الصحابة في التفسير يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله بشروط، بشروط. وإحنا قلنا شروط إنه لو كان مطلقا إذن كل أقوال الصحابة مرفوعة، يبقى هي من تفسير القرآن بالسنة، من تفسير القرآن بإيه؟ بالسنة. لا، بشروط. شرط الأول ألا يكون للرأي فيه مجال، يعني ألا يكون القول المنقول عن الصحابي رأي رآه، اجتهاد اجتهده الصحابي. فلو كان للرأي فيه مجال لا يأخذ حكم المرفوع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا موقوف عليه، وكده اجتهاد الصحابي، تفسير الصحابي، اجتهاد الصحابي وتفسير ايه، وليس من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ألا يكون صاحبه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ألا يكون صاحبه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب في القضية التي يريد أن يبينها ويفسرها، مش مطلقة، لأنه قد يكون التفسير الوارد عن بعض الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب، أقصد هنا أهل الكتاب يعني مين؟ ها؟ يعني مين؟ لا والله، أقصد بهما من أسلم من علمائهم وأحبارهم ورهبانهم، كعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغير هؤلاء ممن دخلوا الإسلام ويحملون معهم ثقافتهم. فهناك من الأشياء السيدات والسادة، من الأشياء التي أتت على سبيل الإجمال في القرآن فتشوفت أنفس الصحابة لمعرفة التفاصيل عنها، كما في قصة بدء الخليقة، يعني كل ما رواه الصحابة عن أهل الكتاب لا يتعلق بأحكام شرعية ولا يتعلق بأمر عقائد أبدا. عشان تخلوا بالكم القضية دي، الوارد عن الصحابة ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب إنما كان يتعلق بقصة بدء الخليقة وقصة آدم وحواء ووجودهما في الجنة وخروجهما منها وقصة إبليس وقصة أول الزمن وآخر الزمن إلى غير ذلك من القصص. أما الأحكام الشرعية والعقائد لم يثبت فيها حديث واحد ولا قول واحد أتى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورووه عن أهل الكتاب ممن أسلم، أبدا أبدا. واضح؟ طيب واحد يسأل يقول لي الله ده احنا معنا نقرأ في البخاري ومسلم ودول أصح كتابين بعد كتاب الله، بنجد أحاديث، أيوة في أحاديث رواها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب، إنه قد كان ممن كان قبلكم ثلاثة نفر آووا إلى غار كان وهكذا، هذا صحيح، إلا أنه لا يمس العقيدة ولا تؤخذ منه الأحكام، هذا قصص، قصص فيه عظة وفيه عبرة وفيه موعظة. ولذلك القاعدة الذهبية عندنا ما خالف شرعنا رددناه وما وافق شرعنا قبلناه. خلوا بالكم الوارد عن أهل الكتاب ما خالف شرعنا رددناه، ارمي به، وما وافق شرعنا قبلناه، وما لم ترد له موافقة أو مخالفة في شرعنا توقفنا فيه. ها؟ توقفنا. طب وإيه سبب التوقف؟ قال لك قد يكون الوارد صدقا فنكذبه فنقع في الإثم، وقد يكون الوارد كذبا فنصدقه فنقع في الإثم، يجب التوقف. تحقيق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ده الميزان، ده اليقين. وإباحة التحديث عنهم مأخوذة من قول النبي: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني في من تحقق صدقه، في من تحقق صدقه وأتى شرعنا موافقا له. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أو فساد فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما وكتبنا عليهم فيها أن أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ليه؟ وافق شرعنا شرعه. وده من منطلق القاعدة المقررة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. يبقى واضحة القاعدة الذهبية معانا: ما خالف شرعنا رددناه، وما وافق شرعنا قبلناه، وما لم ترد له مخالفة أو موافقة في شرعنا توقفنا فيه، توقفنا. وهذا هو الأسلم والأحكم. نعم. لا، وتقول أنت تقول كده ليه وتخالف العلماء؟ لما قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالف أو يعارضه، فإن ورد في شرعنا ما يعارضه أخذنا ما في شرعنا وتركنا ما في شرعه. طيب تفضل. نعم. ولا غزير ولا حاجة، البضاعة مزجاة وصاحبها أمي في العلم يحبو على بساط طلبه. انت تقطع لي رقبتي يعني؟ لا لا، تفضل يا سيدي تفضل. يبقى انت مش عايش في الدنيا، انت مش عايش في الدنيا. انت احنا عندنا هنا مجمع البحوث الإسلامية، ده اقدم مرجعية علمية في العالم، اجمع ده مجمع الفقه الإسلامي يا ابني، انشئ في 2000 وشوية. مجمع البحوث الإسلامية أقدم هيئة علمية في العالم، واخد بالك؟ والحمد لله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حينما أوجد موادا في الدستور أعادت للأزهر هيبته واستقلاله، أرجع هيئة كبار العلماء التي كانت قبل ثورة 52 كانت تسمى كبار جماعة العلماء. يبقى عندك هيئتان: هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية. ما ينتهي منه مجمع البحوث الإسلامية يرفع إلى هيئة كبار العلماء. قولنا بأن القرآن الكريم إن لم نجد تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى أقوال الصحابة، يعلمنا حاجة. أنا كنت أتمنى أنه تتنبه لي وتسألوني هذا السؤال. السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع كلمات القرآن الكريم وألفاظه وجمله وآياته وصوره كلمة كلمة؟ لا، لم يبين. بالبالك ده سؤال يجب أن تتنبه لي، سؤال تتنبه لي، وأنا معقول الكلام ده يعني حتى لا يخدع من يقرأ في مقدمة لابن تيمية اسمها مقدمة في أصول التفسير، حتى لا يخدع قارئها بما سطره قلم صاحبها حينما قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله جميعه حروفه وكلماته وآياته هكذا بصيغة الجمع، ولم يستثني، مع أنه رحمه الله المقدمة التي ذكرها ابن كثير في التفسير هو عين ما قرره شيخ ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير لما قال اعلم أن التفسير ينقسم إلى تفسير القرآن بالقرآن. طب لو كان النبي بيّن القرآن كله يقول ما فيش تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. لما الرسول بيّن القرآن كله ما حاجتنا إلى أقوال الصحابة، ثم تفسير التابعين. هذا التقسيم الذي أورده في مقدمة الكتاب ونقله عنه ابن كثير رحمه الله يهدم القاعدة التي قررها بعد ذلك في نفس الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع القرآن الكريم كلمة كلمة وآية آية وصورة صورة. تنبهوا لهذه القضية. بعض العلماء تفضل قال في كل القرآن الكريم، بعض الدكاترة قال إن هو بعض العلماء خرج هذا الموضوع بأنه من النقلة لا من الإيه، من الإمام ابن تيمية. من إيه؟ من النقلة، من النقل عنه. والله أنا نسأل الله ذلك، يعني نسأل الله أن يكون من النقلة، وغير ذلك كثير، نسأل الله أن يكون من النقلة. نعم. إن لم نجد تفسير القرآن، ولذلك حتى الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول إيه؟ اعلم أن التفسير على أربعة أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهله، فيش حد يعذر به، الأم يقول يعني ما تقول إيه؟ قل هو الله أحد. الأم الذي لم يقلك سورة الإخلاص فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول لك كلمة التوحيد، مش محتاج يتعلم الكلام ده ولا محتاج يتلقاه، لا لا لا يعذر أحد بجهله. وقسم تعرفه العرب من كلامها، طب إذا كانت العرب تعرفه من كلامها يبقى لم يحتاج الناس فيه إلى بيان من الرسول. بالبالك؟ نعم، في وقت إحنا الآن علشان نعرف معنى مدلول الكلمة لابد أن نرجع إلى المعاجم. نعم. وقسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعلمه الراسخون في العلم، وقسم لا يعلمه إلا الله. هكذا قسم ابن عباس التفسير عليه رحمة الله. يبقى إذن إن لم نجد التفسير في قول الصحابة نذهب إلى أقوال التابعين. إن وردت أقوال عن التابعين وليس فيها قول له ما يعضده ويقويه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فليس أحدهما عندنا بأولى من الآخر. لأخذ برأي هذا ولأخذ بقول هذا، ودلعناه سيدنا أبو حنيفة لما قال لما قال إذا وصل الأمر إلى التابعين فهم رجال ونحن رجال. وخلي بالك اللي قال الكلام ده أبو حنيفة من أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين. مش إحنا العيال الآن الذين لا نحسن أدنى فريضة من فرائض الإسلام إذا ذكر الأئمة الكبار يقول لك نحن رجال من أنت حتى تقول هذه المقولة وتسمح لنفسك أن يعني يلوكها لسانك؟ ده أنت ولا أنا لا نساوي رباط نعل أحدهم. أنت رجال هم رجال يا رجل، حرام عليك. نعم، هذه هي الشرط الكام؟ الثالث من شروط، لا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون طالب التفسير متضلعا في جملة من العلوم متقنا لها، أن يكون عالما باللغة اشتقاقا وتصريفا وإعرابا. اشتقاق وتصريف عشان يعرف بنية الكلمة وأصلها ومواردها في لسان العرب، أوجه إعرابها، لأن الذي لا يتقن نحو الكلام لابد أن يقع في الخطأ عند تفسير كتاب الله. واحد يقرأ يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، خد بالك، والبدل يعني وهكذا، هذا لا يصلح أن يكون طالب تفسير، لا يصلح أن يكون طالب تفسير. الأدب شعر ونثر، القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، يبقى العرب ولسانهم هو الأخبر والأدرى بكلمات القرآن. ولذلك الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب قوله عليكم بديوان العرب اللي هو الشعر والنثر، فإن فيه تفسيرا لكتاب ربكم. يبقى الواحد منا لو قدر واستطاع أن يحفظ شعر الجاهلية ونثرها لفعل. أنت لما ترجع لتفسير زي القرطبي أو ابن جرير أو غيرهما تجد الكلمة يريدون لك فيها عشرات الأبيات من الشعر وكلام أهل اللغة من الصحاح والقاموس القويم، واخد بالك، وغير ذلك من الكتب التي عنيت بمعرفة اشتقاق الكلمة وأصل جذورها في اللغة، ويريدون استشهادات على ذلك من كلام شعراء الجاهلية، لأن في شعرهم بيانا وتفسيرا لكتاب الله. والإمام مالك ورد عنه قوله لأن أوتي برجل، بحذر، لأن أوتي برجل يفسر كتاب الله وهو لا يعرف لسان العرب إلا أوجعته ضربا، وفي رواية إلا جعلته نكالا، فينزل عليه عقوبة. الحافظ ابن الحافظ السيوطي له كلام جميل جدا في العناية بلغة العرب لمن يريد أن يفسر كتاب الله، يقول في الكلام ده: علم اللغات فرض كفرض الصلاة، جعل طلب علم اللغة فريضة متحققة كأدائك لفريضة الصلاة بشروطها وأركانها وآدابها. علم اللغات فرض كفرض الصلاة، لا يفهم الدين إلا بحفظ اللغات. صحيح، كيف أفهم ديني وكيف أفقهه وأنا فاقد للسان العربي؟ علم اللغات فرض كفرض الصلاة، لا يفهم الدين إلا بحفظ اللغات. حلو قوي، سؤال حلو، وأنا هسكت عن الشروط وأدخل في السؤال. رجل فاضل بيقول الشرط الثاني وهو ألا يحمله الهوى على حمل كلمات القرآن للانتصار لمذهبه، هل ينسحب إلى بعض التفاسير مثل الرازي والزمخشري أم أنه له ضابط؟ من صاحب السؤال ده؟ أنت أخي الكريم فتح الله عليك. الإمام فخر الدين الرازي البكري الصديقي إمام من أئمة أهل السنة الذين دافعوا عن عقيدة أهل السنة وفندوا شبهات المعتزلة وغيرهم من المشبهة والمجسمة بالك. وكتابه في التفسير مفاتيح الغيب عمدة في بابه، لا يستغني عنه طالب علم شرعي، وإن كانت تغلب عليه بجانب التفسير بالمأصول الذي صح تغلب عليه التفسير بالرأي، لكنه الرأي المحمود المستوفي لشروطه. الرأي المحمود المستوفي لشروطه، ده بالنسبة للراز. تعال بقى للزمخشري رحمه الله. الزمخشري ألف تفسيره بجوار الحرم، جاور بيت الله وما ترك الجوار حتى فرغ من تفسيره الكشاف. هو رأس من رؤوس الاعتزال، منافح ومدافع عن عقيدتهم وأصولهم. وللمعتزلة قبل ظهور الأشاعرة والماترودية جهود جبارة في القضاء على الإلحاد والملاحدة وغيرهم ممن كانوا يثيرون الشبهات حول الإسلام. ولولا وجود المعتزلة في عصرهم لكان ما كان من طعون وغير ذلك مما أصيب به الإسلام، لكن لهم مبادئ نخالفهم نحن فيها، لكن المخالفة بالك يعني كما يقولون عند الشدائد تزهر الأحقاد. هناك من القضايا التي لو اجتمع أهل السنة قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها في محاورة ملحد أو مناقشة منحرف أو غير ذلك لا يؤمن بدين، لو حاورناه بمنهج أهل السنة بالسلامة. طب نعمل إيه؟ ها؟ نرجع لإخواننا المعتزلة. هم المعتزلة دول يا أخي الكريم من أهل القبلة ولا خارج أهل القبلة؟ الإمام الأشعري رحمه الله لما ألف كتابه سماه إيه؟ مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين. هذا العنوان وسع دائرة الإيمان عشان ما نخش في التكفير وضيع الدنيا، وضيقت دائرة الكفر. فكل طائفة من طوائف الإسلام حتى ولو كانت لها تأويلات منحرفة إلا أنها من أهل القبلة وأنها من المسلمين، نأخذ ما يتفق مع مبادئنا ونترك ما لا يتفق، نرده نفنده. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه بعض الشباب المسكين اللي اتغرر بيه وضحك عليه من الفكر الوهابي الساذج، إذا ذكر المعتزلة اقشعر جسده وكأنك ذكرت نجسا أو كفرا هكذا. بل إذا ذكرت الأشاعرة أو الماترودية يقول لك أعوذ بالله يا شيخ، ده العقيدة فيها بتاعتهم دخل، فيها انحراف. شوف ابن العماد الحنبلي بيقول في شزرات الذهب ايه؟ والإمام أبو الحسن الأشعري اللي هو عليه مناهجنا في الأصل وبها ندين ونسأل الله أن يبعثنا عليها، والإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، ده كلام واحد حنبلي. واقرأ في هذا كلام ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، واقرأ كلام تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد، واقرأ كلام غير هؤلاء لترى أنك أكرمك الله وأكرم وسطية الأزهر في مناهجها بأن جعلها سائرة على منهج أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي جده أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول الإمام الزمخشري جار الله ألف كتابه بجوار الحرم وانتصر فيه لمبادئ المعتزلة ونافح عنها، ونافح ودافع، إلا أن الكتاب كتب الله له القبول وصار أصلا من أصول مراجع جميع علماء أهل السنة. أتحداك إن وجدت طائفة من طائف أهل السنة، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل التصوف، أهل التفسير، أي طائفة، حنبلة، شافعية، مالكية، حنفية، إلا وهم عالة في التفسير على مين؟ على الكشاف. إلا أنهم رحمهم الله حينما انتفعوا به بيّنوا لنا ما فيه من أشياء تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وتنصر عقيدة المعتزلة ومبادئ المعتزلة. فإن شئت فاقرأ معه الانتصاف لابن المنير السكندري، الانتصاف لابن المنير السكندري، أو اقرأ فتوح الغيب الانتصاف لابن المنير السكندري، أو اقرأ فتوح الغيب للطيبي، حاشية الطيبي عليه، أو غير ذلك من الحواشي التي بلغت زهاء 70 حاشية. كل هذه الحواشي كتبها علماء أهل السنة والجماعة على الكشاف، وكتبهم في نقلهم خاصة في مجال الإعجاز وبيان أوجه الإعجاز وبلاغة القرآن انتفعوا بما عند الزمخشري من باع طويل في كتابه الكشاف. فالذي يقرأ مدارك التنزيل للنسفي، والذي يقرأ أنوار التنزيل للبيضاوي، والذي يقرأ مفاتيح الغيب للرازي، والذي يقرأ والذي يقرأ والذي يقرأ حتى آخره متعل الإمام الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية وغير هذه الكتب يراها في جانب التفسير بالمحمود، قد انتفعت بعبارة جار الله الزمخشري. أكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.